صبروا وما على فإنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم خبير ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ذو مغفرة وذو عقاب أليم you من سورة السنة من الشيخ محمد الدعوي.